لكن هذه الحركة حركة أيضا يوجد أخذها، وهذا أيضا من الأمور التي يخدم فيها الناس. بعض الناس ما يأكل حركة، ولكن يوجد بعض الجنود يأكلونه ولا بأس بأخذه، ولا يدفع هو، يعني ليس له رقب حتى يدفع ويسقي منه الدم، يعني ليس له دم حتى يدفع. نعم هناك فارقة عند الناس أنهم يأكلونه برمه في القدر وهو يغلي، وهذا قد يعتبر فيه نوع إزهاق روح بشدة، وقد نهينا عن تأديب الحيوان. والحقيقة يعني أن ما يجعله الناس يعني في يجعل الماء يغلي ويرمونه في القدر، هذا قد يكون فيه نوع تأديب. ولهذا لو فعلوا هذا إنما ينبغي أن يكون يعني في درجة غليان شديدة جدا، بحيث إذا رمي مات. أما أن يضعونه ثم بعد ذلك يوقدون على النار ثم بعد ذلك هو يتعذب حتى يغلي الماء فيموت فهذا ما، إلا أن يكون ذلك الماء يعني في درجة غليان بحيث لو وضع مات يسود، هذا لا يحتمل. ولكن الحنزون الأثر الشديد يقول بعض الناس يعني هو الحيوان الذي يؤكل بعد أن يعذب، يعني الشر ميتة هو للحنزون. قالوا بدليل أنه إذا اصطادوه لا يأكلونه في يوم، يعني يضعونه مثلا في إناء كما يقول العلماء يجوعوه، يعني يخليه هكذا حتى يخرج بداخله، يعني يقعد ربما 40 ساعة، ثم بعد ذلك يضعونه في الماء في حالة غليان، وهذا فيه نوع تعذيب. ثم بعد ذلك يأخذون عبارة عن إبرة ثم بعد ذلك يعني حتى لما يطيبوه يعني غالبا يطيبوه يعني يديروا قطع حرة يعني حتى بالحر. ثم بعد ذلك يأكلوا أيضا يكون الإنسان يعني يستجيب لله فيأكله بالبشار، يعني كل المراحل التي يمر عليها قبل ما يذكر عوامل ونصر للمسلم.